أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما لها من بسم الله الرحمن الرحيم. يا من يأتي منكن بإحسان وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها وكل قولا مغروضا وكل قولا معروفا وقر في بيوتكم ولا تبرج وقر في بيوتكم ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى Oh, no. والقانتين

ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا للذين يبلغون رسالة وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم لكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين مؤمنين رحيما

وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات خالك وبنات خالك صدق الله.